يا شيخ السؤال الثاني. نعم. هل قبل في نهاية الصلاة قبل التسلم، قبل أن أتسلم، هل الشيخ يجب أن أتسلم ثم ألتفت، أو ألتفت وأسلم؟ تسلم مع الحركة يا أمين، مع الحركة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، يعني اللفظ مع الحركة. بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله.